يكفي في مسألة اللحية. يبقى حد الوجه في عندنا من ممالك ايه الشعر. ليه بنقول من ممالك الشعر؟ لان الانسان قد يكون اصلع خلاص، فلا عبره في هذا الباب بمنابت الشعر، المكان الذي ايه ينبت منه الشعر. يبقى حد الوجه طولا ما بين منابت شعر الراس الى الذقن خلاص، ومن الاذن الى الاذن ايه عرض، ومن الاذن الى الاذن ايه عرض. هذا هو ايه هو حد الوجه عندنا في المنبت. طيب، وكما قلنا الاعتبار بالمنبت المعتاد، الاعتبار في هذا الباب بالمنبت المعتاد. طيب، وهل البياض الذي بين الاذن والعظام من الوجه ام لا؟ هل البياض الذي ما بين الاذن والعظام يعد من الوجه ولا لا؟ تعرفون العظام ولا لا تعرفون العظام؟ من يعرف العظام؟ فين؟ البياض الذي ما بين الاذن والعظام، ما هو العظام؟ كلكم يعرفون الا الاطفال اللي هو الأبطال، ده اسمه ايه؟ اسمه شعر العظام، خلاص؟ البياض الموجود اللي هو ايه ما بين اللي احنا بنسميه الأبطال وما بين ايه؟ الأذن، هذا البياض، هل يعد من الوجه أم لا؟ ليه بنذكر هذه المسألة؟ لأننا لو قلنا أن هذا من الوجه فيجب أن ايه؟ أن يغسل، ما ينفعش تبتل؟ وتترك هذا ايه؟ المكان، لو قلنا أنه ليس من الوجه فلا يلزم غسله، نقول عندنا في المذهب هو من الوجه. عندنا في المذهب هو من الوجه. طيب، ومن أين أتى الأصحاب بذلك لحد الوجه؟ لا، قالوا لأن الوجه في اللغة يقصد به المواجهة، وهذه الأشياء التي ذكروها هي التي يحدث بها المواجهة. طيب، بالنسبة لمسألة الإنسان الملتحي، الإنسان الذي فيه لحية، خلاص؟ هذا شعر نبت في الوجه، خلاص؟ وهذا الشعر يسترسل، فما حكم الإنسان الملتحي؟ الإنسان الملتحي واللحية عندنا في المذهب تنقسم إلى قسمين، اللحية عندنا في المذهب تنقسم إلى قسمين، القسم الأول لحية كثيفة كثة ثقيلة يعني خلاص، كلحية الشيخ حفظه الله خلاص. طيب، وعندنا لحية خفيفة، لحية ليست ايه؟ ليست بكثيفة، يبقى احنا عندنا في المذهب لحية كثيفة ولحية ايه؟ ولحية خفيفة. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه، وما هو الضابط؟ كيف أعرف اللحية الخفيفة من اللحية الكثيفة؟ اللحية الخفيفة عندما يكون أمامك الإنسان ويتكلم ترى من تحت اللحية البشر، اسمها البشر، اسمها ايه؟ البشر، خلاص؟ ترى جلد البشر من تحت اللحية، إذا رأيت ذلك فاعلم أن هذا صاحب لحية ايه؟ خفيفة، سيكون له حكم في الوضوء في غسل الوجه عندنا في المنزل، خلاص؟ وإذا كان يتكلم فلا ترى ظاهر البشرة، خلاص؟ في وجهه، فهذا صاحب لحية ايه؟ لحية كثيفة. عرفتم؟ طيب، أما اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة فلها أحكام عندنا في المذهب، فلها أحكام عندنا في المذهب. أما اللحية الكثيفة فيجب غسل الظاهر منها، اللحية الكثيفة كما قلنا إيه؟ كلحية الشيخ والشيخ، هذه اللحية لا ظاهر ولا باطن، صح ولا لا؟ الظاهر بتاعها معروف الشعر، والباطن هو إيه؟ البشرة التي تحت هذا الشعر. صاحب اللحية الكثيفة يكفيه غسل الظاهر ولا يلزم بايه؟ بايصال الماء الى البشره، ده صاحب اللحيه ايه؟ الكثيفه، اللي احنا بنقول لحيه ثقيله، خلاص؟ اما صاحب اللحيه الخفيفه فلا بد من ايصال الماء الى الجلد، الى البشره التي تحت الشعر. عرفتم؟ طيب، السؤال وما الدليل على ذلك؟ الم يقل ربنا عز وجل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم؟ يبقى المقصود الصلاه يغسل ايه؟ هيغسل للشعر ويغسل الجلد ايضا، صح ولا لا؟ طيب، ما الذي جعل الاصحاب يقولون بذلك ويقولون صاحب اللحيه الكثيفه يكفيه غسل الظهر فقط؟ عندهم في ذلك دليل، انا ساذكر لكم الدليل وانتم ساتون بوجه الاستدلال، اتفقنا على ذلك؟ طيب، اما الدليل فهو في صحيح البخاري، خلاص؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا فغرس غرفة وغسل بها وجهه. استدل الشافعية بهذا الحديث على أن صاحب اللحية الكثيفة لا يلزمه أن يغسل الجلد الذي تحت الشعر. أقول الحديث مرة ثانية، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه. مواد الاستدلال يا فقهاء، تفضل. أحسن، أخذ غرفة، صح كده؟ طيب، هل الغرفة تكفي غسل ظاهر الوجه والجلد الذي تحت اللحية؟ بلا شك الغرفة الواحدة لا تكفي. إيه؟ لا تكفي ذلك. يبقى وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب لحية كثيفة. توافقون ولا تخالفون؟ توافقون؟ نعم خالف. أنت تخالف؟ كثيفة ولا خفيفة؟ كثيفة. كثيفة أصلا؟ طيب توافقون؟ طيب أنا أين أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا متى ولدت؟ طب يعني الصحابة وصفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لحية كثيفة؟ طب اهدينا بهذا الرأس. فليش؟ ماشي خلاص. طب نشوف العرب ايش فضل هنجيب النبي اللي هو نعلمه هذا من الدليل. تمام، هذا من الدليل. تمام، نفس الدليل. احنا عندنا في ذلك الانسان في فتح مكة، لما دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة دخل متواضعا الى ربه عز وجل، خلاص، فكان متعطيا رأسه، فكانت لحيته تضرب في صورتنا. هذا دليل ان اللحيه كانت كثيفه وكثفه. وايضا الحديث قالوا كنا نعرف قراءه النبي عن الصلاه السريه باضطراب لحيته، اللي هو بيقرا ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا واللحيه بتضطرب بتتحرك. يبقى هذا دليل صحيح اللحيه كثيفه وليست خفيفه. واخذ كفا واحده غسل بها الوجه. الكف الواحده او الغطه الواحده مستحيل ان تكفي ظاهر الوجه وتكفي داخل اللحيه. اذا فهذا دليل على ان اللحيه الكثيفه يكفي غسل الظهر، انه الظهر بتاعها فقط يغسل، يمر الماء على على الظهر. اما اللحيه الخفيفه عندنا في المذهب فيجب ايصال الماء الى جميع البشر. يجب ايصال الماء الى البشره التي تحت اللحيه الخفيفه، خلاص. والدليل على ذلك، من يدلل على ذلك؟ من يدلل على ان اللحيه الخفيفه لابد من غسل ما تحتها من البشره؟ لان الوجه هو ما ولد. احسنت. الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، والوجه تحدث ما هو ما يحدث به المواجهه. وصاحب اللحيه الخفيفه يواجهني ليش؟ بالجلد، انا ارى الجلد وهو يتكلم. اذا فلا بد من ايصال هذا الماء الى البشره في هذا الماء. طيب، مساله اخرى ايضا تتعلق بهذا الباب، بقيه الشعر الموجود في الوجه. عندنا في المذهب بقيه الشعر الموجود في الوجه لابد ايصال الماء الى الشعر والى البشره من تحت، خلاص. يبقى لابد من ايصال الماء لكل الشعر كشعر الحاجب والشارب والبشره التي من تحته. طيب، اذا كانت اللحيه طويله وخرجت عن حد الوجه، واحد لحيته مثلا الى هذا المكان وخرجت عن حد الوجه، فما حكم هذا المسترسل؟ احنا قلنا اللحيه الموجوده في الوجه لا يوصل غيرها. طب المسترسل بقى التي زادت ونزلت عن حد الوجه، غسل اللحيه المسترسله عندنا في المذهب فيه قولان. الصحيح عندنا في المذهب وهو المعتمد الوجوب، ان حتى لو لحيه طالت لابد ان يغسل ظاهر هذه اللحيه، طيب، وهل يجب غسل العينين؟ ليه نطرح هذه المساله؟ لان الوجه لا تحدث به المواجهه، صح ولا لا؟ طب العين تحدث به المواجهه ولا لا؟ طيب، هل بذلك يجب على الإنسان أن يوصف الماء وهو يصل الوجه إلى داخل العين. هذه المسألة فيها عندنا في المذهب وجهان، أصحهما وهو المعتمد أنه لا يجب، أصحهما وهو المعتمد أنه لا يجب، بل وعندنا في المذهب ولا يستحب ذلك. يعني لو استحب الإنسان أن يأتي بالماء ويضع هذا الماء في داخل في داخل العين، هذا هو المذهب عندنا. طيب، بعدما تكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن غسل الوجه انتقل إلى غسل اليدين، قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. المرفق بكسر الميم وفتح الفاء، ويصح أن تقال عكس ذلك، خلاص؟ يعني يقال المرفق، هذا إيه؟ ورد، هذا ورد، خلاص؟ والأول والأفصح والأول من تدخلين المرفق، وهما طرف عظم العظم. أنت عندك في الإيد ده اسمه كف، خلاص؟ وهنا رز، ويسمى أيضا إيه؟ الكوع، وده اسمه إيه؟ اسمه الساعد، وهنا المرفق، وهنا العضد، وده أنت عندك كف، ساعد، عضد، خلاص؟ وهنا كوع، وهنا إيه؟ وهنا مرفق، خلافة لمشهورة عند العامة اللي يقول لك إيه؟ هذه حتة إيه؟ هذه جزء اسمها كوع، هذه اسمها المرفق. طيب؟ عندنا في المذهب ما حكم غسل اليدين إلى المرفقين؟ غسل اليدين إلى المرفقين عندنا في المذهب من فرائض الوضوء كما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك أيضا في الكتاب والسنة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طب إيه وجه استدلال من هذه الآية؟ اغسلوا، أحسنت، اغسلوا، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوه، صح ولا لا؟ طب يعني، طب وما الدليل على أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوه؟ قول الدليل على أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوه، أنا بحج عليك، طيب تقول ما استطعت؟ حديث السؤال، لو لا أشفع على صحيح، أنا من الأدلة، من يعرف دليلا من القرآن على أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. إبليس، أنا أقارب لكم المسائل الآن، إبليس. أيوة، الآن إبليس أمره الله عز وجل بالسجود لأنه صح ولا لا؟ لو كان الأمر لا يقتضي الوجوب كإبليس، بدل ما يقول الحجة التافهة التي ذكرها الكاذبة، قال أنا خير منه، كان قال إيش؟ كان قال يا رب أنت أمرتني والأمر لا يدل على الوجوب، أنا لي الاختيار أن أسجد أو لا أسجد، لكن ليش ما قال ذلك؟ انتقل إلى إيه؟ الأمر آخر، فاستدل بذلك أهل الأصول على أن إيه؟ الأصل الأمر أنه يقتضي الوجوب. المهم نعود إلى مسألتنا هنا، هذا دليل على الوجوب، هذا دليل على الوجوب. وعندنا أيضا أحاديث كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها غسل اليدين إلى المرافق، وكذلك أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن على وجوب غسل اليدين إلى المرافقين في الوضوء. طيب، إذا قلنا وانتبهوا لهذه المسألة، يجب غسل اليدين إلى المرافقين في الوضوء، فهل يدخل في ذلك المرفق أم لا؟ شوف، أنا الآن أقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا اعتقدت إلى إيه؟ المرافق. هل معنى الآية اغسل اليد إلى المرفق يعني عند المرفق توقف، ولا أدخل المرفق؟ بمعنى أصل النزاع في هذه المسألة في كلمة إلى، إلى أحيانا تأتي لانتهاء الغاية، وأحيانا تأتي بمعنى معنى، عرفتم؟ يعني مثلا انا اقول لك الان قم الى باب المسجد، يبقى انت هتعمل ايه؟ هتمشي وتيجي على باب المسجد وتقف، ده اسمه ايه؟ انتهاء الغايه. واحيانا تاتي الى بمعنى مع، احيانا الى تاتي بمعنى ايه؟ مع، كما قال عز وجل: ولا تاكلوا اموالهم الى تمام. يبقى هنا لما قال الى كان المقصود بها ايه؟ مع. ولا تأكلوا أموالهم ولا أموالكم؟ أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى ولا العكس. أنا وهي ماشي طيب. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى ثم أتموا الصيام إلى الليل. في انتهاء الغاية ولا معنى معنى؟ في انتهاء الغاية يعني استمروا في الصيام إلى إيه؟ إلى الليل وتوقف. هنا قالوا في قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، هل إلى هنا بمعنى معه أم بمعنى انتهاء الغاية؟ وقد ورد هذا في شريعة الله عز وجل، وورد هذا في شريعة الله عز وجل. قال تبارك وتعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني إيه؟ يعني مع قوتكم. وقال ثم أتموا الصيام إلى الليل. خلاص هنا بنقول مرد ذلك طبعا هيكون إلى إيه؟ إلى جهتين، النظر في النصوص الشرعية والنظر من الجهة اللغوية. أما من ناحية اللغة فالأشهر والأصح أنها تأتي للغاية، لإنتهاء الغاية كما رجحه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب عندنا في المذهب هل يدخل المنفق أو لا يدخل المنفق؟ عندنا في المذهب يدخل المرفق، يجب إدخال المرفق في غسل إيه؟ في غسل اليد، يعني ما ينفعش غسل المرفق وتقف، لا تأخذ معك إيه؟ المرفق ويغسل هذا المرفق. طيب ومن حدد الأصحاب، من حدد الأصحاب على ذلك ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ وغسل يديه كان يدير الماء على المرفقين، كان يدير الماء على إيه؟ على المرفقين. لكن صراحة هذا الحديث قد يجاب ويعارض بأنه حديث ضعيف، قد يجاب ويعارض بأنه حديث ضعيف. خلاص طيب. لكن من أقوى ما يؤيد كلام الشافعية قاعدة مهمة جدا في الباب، وهي قاعدة أصولية أصولية، ما لا يتم الواجب إلا بي فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا بي فهو إيه؟ فواجب. ومن باب فكر الشيخ الشيخ هذه القاعدة ما لا يتم الواجب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم تحت قدرة العبد، وقسم في مقدور العبد غالبا، وقسم تحت قدرة العبد وهو مأمور به. يبقى القاعدة دي كم قسم؟ ثلاث أقسام. القسم الأول قسم ليس تحت قدرة العبد، بمعنى أنت الآن متى تصلي صلاة المغرب؟ عند غروب الشمس. إيه المقصود بغروب الشمس؟ سقوط كل الشمس، خلاص لا يبقى منها شيء. يبقى صلاة المغرب لا تتم إلا بغروب الشمس. طب هل غروب الشمس في مقدوري؟ في مقدورك؟ يبقى هذا لا يتم الواجب إلا به، يعني لا يتم الواجب المتعلق بصلاة المغرب وأداء صلاة المغرب إلا بغروب الشمس. لا يتم الواجب إلا به، لا يتم الواجب لأداء صلاة المغرب إلا إيه؟ بغروب الشمس. لكن هذا ليس تحت قدرتي. خلاص هذا بالإجماع الإنسان غير مأمور به لأنه أصلا في غير استطاعته. يبقى ده القسم الأول. القسم الثاني قسم تحت قدرة العبد غالبا لكنه لا يؤمر بتحصيل، يعني في حد البيت الإنسان لما يريد أن يحج من شروط الحج إن إيه؟ الاستطاعة. طيب أنت الآن بتعمل كم ساعة يا شيخ إبراهيم؟ طيب مش أنت ممكن تعمل 20 ساعة؟ تستطيع هتتعب لكن تستطيع ذلك. طيب هل أنت الآن مطالب بالعمل لمدة 20 ساعة لأجل أن تجمع المال أو 22 ساعة لتذهب إلى الحج وإلى بيت الله الحرام؟ أنت مأمور بذلك؟ أنت غير مأمور بذلك لكنك إيه؟ قد تستطيع ذلك. هل أنت مأمور أن أنت تشتغل في اليوم 22 ساعة عشان يبقى عندك مال وهذا المال يبلغ نصابا ويحول عليه الحول وتخرج زكاة المال؟ هل أنت مأمور بذلك؟ أنت غير مأمور بذلك. ده اسمه قسم تحت قدرة العبد غالبا لكنه ايه؟ لكنه غير مأمور به. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ما لا يتم إلا الوجود إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجود إلا به فليس بواجب. يعني لا يتم وجوب الحج الا ايه في العمل مده طويله بيكون معك مال انت غير مأمور بذلك. عرفتم؟ اما القسم الثالث اللي هو بقى قسم تحت قدره العبد وهو مأمور به، فهذا اسمه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. بمعنى رجل الان يصلي في الصحراء في سفر خلاص، فلم يجد اي مال، ثم بعد ذلك وجد رجلا يبيع المال، حكم شراء وبيع المال هذا مباح، لكن الان اذن المؤذن والماء يباع بثمن المال في الصحراء وانت معك المال، هقول لك يجب عليك الان ان تشتري مثلا زجاجه ماء لكي تتوضا منها، ده اسمه ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فواجب. تعالوا نطبق ذلك على ايه؟ على مساله الوضوء. خلاص؟ غسل اليدين الى المرافق، انت الان لتتاكد انك غسلت الموضع الذي اراده ربنا تبارك وتعالى منك. قطعا لابد ان انت ايه؟ ان تاخذ معك ايه؟ المنفق، لان الواجب لا يتم الا بذلك. عرفتم؟ يبقى هذا ايضا من اقوى الادله عند الشافعيه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وايضا مساله انتهاء الغايه قد تشمل الجزئيه من بدايتها الى نهايتها. كما لو قلت لك مثلا بعتك هذا الكتاب من ها هنا الى ها هنا، مش انتهاء الغايه؟ شملت كل الموضوع ولا لا؟ شملت كل الموضع. فكذلك في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فقد يكون المراد من انتهاء الغايه وتدخل فيه ايه؟ وتدخل فيه هذه الغايه. عرفتم؟ طيب لو طالت الاظفار، واحد الاظافر بتاعتي ايه؟ طويل، او امراه اطالت الاظفار وخلفت الفطره في ذلك. لو طالت الاظفار عن رؤوس الاصابع فهل يجب ان تغسل ام لا؟ طريقان عندنا في المذهب. ما معنى طريقان عندنا في المذهب؟ ما معنى طريقان؟ لا لا لا، من قال ذلك؟ الوجه وجه الطريق، ما نعملش خلاف في المصطلحات. ما معنى طريقان؟ فين الشافعي؟ اين انت يا شافعي؟ طريقان في المذهب ايش معناها؟ ما اسمه؟ ها؟ عبد الله، ما شاء الله، جعلك الله من خيرة عبادي إن شاء الله. ها؟ ما معنى طريقان؟ قلنا طريقان من الأصحاب يختلف في حكاية المذهب، قلنا ذلك؟ بمعنى بعض الأصحاب يقول أن هذه المسألة ورد فيها عن الشافعي قولان، والبعض الآخر يقول لا، هذه المسألة فيها قول واحد، يبقى كده إيه؟ طريقان في حكاية المذهب. جماعة من الأصحاب يذكرون أكثر من قول وجماعة يذكرون قولا واحدا. عندنا في المذهب طريقان، الصحيح منهما الوجوب، الصحيح المعتمد عندنا الوجوب، والدليل على ذلك، الدليل على الوجوب أن هذا نادر، أن هذا نادر، خلاص ما دام نادرا هيدخل فيه الباب، ولأنه ليس هناك ثمة مشقة في غسله، الإنسان لما يغسل ما طال من الأظفار هذا ليس فيه مشقة، ولأنه مقصر في أنه ترك إيه؟ ترك الأظفار تطول، لأن طبعا مأمور إيه؟ مأمور بتخليل هذه الأظفار، فما دام مقصرا في ذلك فإيه؟ فلابد أن يغسل ذلك. طيب أما طبعا الطريق الثاني في المذهب أنه لا يجب الغسل، قالوا لأن هذا خرج عن محل الفرض، فمحل الفرض من هنا إلى هنا. قالوا هذا خرج عن محل الفرض، لكن طبعا المعتمد في هذا الباب هو ما ذكرناه. بعض الاخوه المتوفى وبعض الناس يعني يبدا من يعني المفروض من اطراف الاصابع، فمثلا في كل من اطراف الاصابع يقول لك انا مسالت الكفين في بدايه الظهور اللي هي السنه، فده يبدا هذا لا هذا هيعود بنا الى مساله اخرى وهي مسألة الترتيب. من قال أن الترتيب في الوضوء واجب هيقول الذي صنع على وفق ما قلت أنت هذا وضوء لا يصح وباطل، والذي يقول أن الترتيب ليس بواجب وهو من السنة يقول هذا يصح لأنه غسل إيه في البداية. وعندنا في المذهب عند الشافعية الترتيب واجب، يبقى لابد من إيه؟ من الغسل من البداية إلى النهاية. طيب مسألة العضو الزائد أيضا نريد أن نتكلم عنها. مسألة العضو الزائد لو كان له عضو زائد في محل الفرض فما حكمه؟ بمعنى ممكن الإنسان مثلا له إصبع زائدة، مش حد يتكلم على هذا الجنوان، نعم مثلا إصبع زائد مثلا في هذا إيه في هذا الموضع الموضع في موضع محل الفرض، من كانت به إصبع زائدة أو كان به كف زائد عندنا في المذهب يجب عليه أن يغسل هذا العضو الزائد إلى فيه. إذا الواحد مثلا إيه طلع له كف صغير زائد هنا خلاص عيب خلقي ولا عيب خلقي؟ خلقي ولا خلقي؟ خلقي خلقي خلقي خلقي خلقي خلقي طب ما الفرق بين الخلق الخلقي والخلقي؟ طب هل يصح ان نقول فلان فيه عيب خلقي او خلقي؟ هذا صح ذلك؟ انا خلق ونفس العقل اهو، هل انا اقول فلان فيه عيب خلقي؟ هل هذا صح؟ طب اللي بيقول يصح يرفع ايده، يصح خلقي ولا خلقي؟ من ناحيه الخليقه يعني في خليقتي ليس في اخلاقي، لا خلق يصح؟ ممكن نفصل فيها. نفصل فيها طيب نسمع التفصيل. يعني إذا كان يقصد أن هذا أن يعين خلق الله عز وجل فهذا لازم. تمام. وكان يقصد أن هذا خلاف ما هو عليه إنسان صحيح فهذا شيء. أحسنت. هنا لو لو لو بيقول ذلك ينسب بذلك العين إلى الله عز وجل فالله منزه عن العيب والنقص والصور سبحانه وتعالى، لكن لو يقصد ان هذا العيب عيب نسبي، يعني هذا عيب بالنسبه للانسان الذي لا يوجد فيه هذا العيب، فهذا لا اشكال فيه. خلاص؟ نفس الامر يا جماعه مثلاً في مساله سب المرض. هذه الامور تحتاج الى تفاصيل، بعض الناس يقول لك ايه؟ لا يجوز للانسان ان يسب المرض. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمراه لا تسبي الحمى. فهل معنى ذلك ان الانسان مثلا لو قال عن السرطان عافانا الله واياكم قال هذا مرض قليل، هل هذا يصح ولا لا يصح؟ ولا لو قال ذلك على سبيل الاخبار بمعنى ان هو مرض لا يكتشف الا بعد سنوات ولم يكتشف بعد علاج هذا المرض وقال ذلك على سبيل الاخبار فهذا يجوز، لكن لو قال ذلك على سبيل السب فان هذا ايه؟ فان هذا لا يجوز. نعود الى مسألة النبي، الإنسان لو كان فيه كف زائد أو إصبع زائد فلا بد من غسل هذا العضو إلى خلاف، والدليل على ذلك أن هذا العضو الزائد إنما خرج للإنسان في محل الفرض، فيجب عليه أن يغسل هذا العضو. طيب، وماذا لو كان له يدان؟ ماذا لو كان له يدان؟ واحد خلق له يدان. فربنا تبارك وتعالى في خلقه له شؤون، فممكن ترى ايه التوائم ملتصقه، ما كان هذا ايه يعني ما من الامور الموجوده. فهل ان انسانا مثلا له يدان خلق وله ايه وله يدان، الانسان اذا كان له يدان يعني اقصد ايه يدان؟ لا يعني انتوا مش مستوعبين؟ لا يعني اي نعم له ذراع اليمنى وهذه الذراع اليمنى فيها يدان، يبقى هو ليه اليد الشمال وفي اليد اليمنى فيه يدان. خلاص؟ ما الحكم وعندما يتوضا ماذا يصنع؟ هل يغسل كل هذه الايادي الموجوده عنده ام لا؟ عندنا في المذهب لو كان له يدان هذا ينقسم الى اقسام. هذا ينقسم الى اقسام. القسم الاول لو كان له يدان متساويتان في البطش والخلقه. يعني ايه؟ ايده اليمين فيها ذراعان، خلاص كده؟ والذراعان متساويتان في البطش وفي الخلقه، يعني في القوه وفي ايه؟ في نفس الخلقه، مفيش واحد اطول من واحده، لا، الاثنين هذه كهذه، خلاص؟ هذا حكم يجب عليه غسلها ايضا عندنا في المذهب بلا خلاف. يبقى لو كان اليدان متساويتان في الخلقه خلاص وفي البطش هو يبقى يجب على ان يغسل ايه؟ هذه اليد وهذه اليد. والدليل على ذلك عموم الايه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وهذه فتدخل في ايه؟ في ما ورد في الايه. أما القسم الثاني لو كانت له يدان أحدهما تاما والأخرى قصرة. يعني قصرة؟ يعني فيها قصور إما في البطش أو في الخلقة، بمعنى من يد مثلا لها قوة معينة والثانية أقصر، خلاص؟ له يد فيها قوة والثانية أضعف، ليست كاذبة. فحكمها اليد التامة هي الأصلية التي تغسل، اليد التامة خلاص هي الأصلية التي تغسل. وأما الناقصة فعند الشافعية فيها تفصيل، إن خلقت في محل الفرض وجب غسلها عندنا في المذهب بلا خلاف كالإصبع الزائدة، خلاص؟ وإن خلقت في غير محل الفرض فلا تغسل. يعني بمعنى إن اليد هذه لو كانت موجودة خرجت من هذا المكان وهي يد ليست أصلية لا تغسل، لكن لو خرجت من العضد يبقى لا تغسل لأنها خرجت من بعد محل الفرض. عرفتم؟ يبقى الإنسان لو كانت له يد زائدة ما حكم ذلك؟ ننظر أولا إذا كانتا متساويتان في البطش يعني في القوة خلاص، وفي الخلقة يعني في الطول والشد، فلا بد من غسل الجميع. طيب وإن كانت غير متساويتان يبقى في واحدة أصلية والأخرى زائدة، هننظر إلى هذه الزائدة إذا كانت خرجت من محل الفرض فإنها تغسل، وإن خرجت في غير محل الفرض فلا تغسل. عرفتم؟ طيب ده خلاصة الكلام في المذهب في هذه المسألة. طب وهذا طبعا هتفرع عليه بعض المسائل الأخرى. يعني أنا أسألكم الآن، رجل له يدان متساويتان في الخلقة وفي البطش، فبرز بشروط السرقة المعروفة، سرق من حرز المثل كما كان معنى، فأي اليدين أو أي اليدان تقطع؟ ما هما الاثنين مين؟ اللي هو اليد هنا أهو وفي يد ثانية طبعا. ها الآن له يدان متساويتان في البطش والخلقة. خلاص؟ ما هما متساويتان الآن. ها ما الذي تقطع؟ الاثنين؟ ها ما هو انت مش هتطلعوا من هنا، انت هتطلع من هنا. شوف احنا لو قلنا على وفق الوضوء هنقول ايه؟ احسنت، لو قلنا على وفق الوضوء هنقول نقطع ايه؟ الاثنين. لكن عندنا في المذهب عند الشافعيه قالوا تقطع يد واحده. والسؤال الذي اطرحه عليكم، وما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ ما الذي جعلهم يخالفون في باب الوضوء عن باب الحلول؟ الحدود أخف؟ ده في الوضوء بتاعت في الحدود بتاعت أقولي أخف؟ في أي جهة تقتلوا أيديكم من الجامعة؟ في قبل مفرد؟ شوف ماشي هكذا كلام طيب، لكن طبعا الأصل في الباب أن الأصل في باب العبادة مبناها على الاحتياط. العبادة الأصل مبناها على إيه؟ على الاحتياط. والأصل في باب الحدود أصلها الضرب. إنها إيه؟ تضرب. يعني على سبيل المثال الآن رجل زنى والعياذ بالله فشهد عليه أربعة، ثلاثة قالوا أنهم رأوا الفرج في الفرج والآخر ما قال ذلك، لكن قال مثلا رأيت رجلا على امرأة. يبقى الآن لو قلنا الحكم للأغلب هذا الرجل ما بيطلع معه يبقى يقام عليه الحد، لكن عندنا في الشرع لا يقام عليه الحد. ليه؟ لأن الحد يدرى بأدنى شيء، الحد يدرى بأدنى شيء. فالأصل في باب الحدود الإسقاط والضرب، وأما الأصل في باب العبادة أنه مبني على إيه؟ مبني على الاحتياط. فلذلك فرقوا بين هذا وذلك. طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ومسح بعض الرأس. الرأس طبعا هنا المصنف لما قال ومسح المقصود به الانمساح، خلاص؟ ايه يعني المقصود بالانمساح؟ يعني سواء هو مسح او مسح له يجوز، وكذلك في باب ايه؟ في باب الغسل، خلاص؟ طيب الرأس هي من كل شيء اعلى، اعلى كل شيء يقال له ايه؟ يقال له الرأس. والكلام على الرأس في مسائل، اولا حكم مسح الراس او حكم مسح بعض الراس عندنا في المذهب مسح الراس على التفصيل الذي سنذكره هو من الامور الذي هي من فرائض الوضوء والدليل على ذلك في القران والسنه على وفق ما ذكرناه في الادله السابقه وكذلك الاجماع اجمع العلماء على وجوب مسح الراس. طيب المساله الثانيه عندنا في المذهب هل يجب مسح كل الراس؟ المصنف قال ومسح بعض الراس. عندنا في المذهب لا يجب مسح كل الراس بل يكفي مسح بعض الراس. هذا هو المذهب عندنا اللي عندنا في المذهب ايه؟ يكفي مسح بعض الراس ولا يلزم مسح كل الراس. والدليل على ذلك الدليل على ذلك في قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم خلاص قالوا هذه هذه للتبعيض وليس للامساح. طبعا في خلاف بين العلماء في ذلك. طيب السؤال الاهم طبعا في هذا الباب وما هو حد الجزء المعتبر المجزئ في الراس؟ يعني الان احنا قلنا يجزئ مسح بعض الراس. طب البعض ده في ايه؟ النصف الربع ثلث ولا ايش بالضبط؟ عندنا في المذهب المشهور المعتمد عندنا في المذهب ان هذا لا يتقدر وجوبه بشيء. هذا لا يتقدر وجوبه بشيء. فقال اصحابنا لو مسح بعض شعره اجزاه ذلك. هذا هو المعتمد عند ايه؟ عند الشافعي. اذا وجد بعض شعره ومسحاه هذا عندنا في المذهب ايه؟ هذا عندنا في المذهب يجزي. طبعا من الاصحاب من قال بل ادنى ذلك ثلاث شعرات، لكن المعتمد انه لو مسح على بعض شعره فان هذا ايه؟ فان هذا يجزي. والدليل على ذلك وامسحوا برؤوسكم في الباء هنا هل هي للتبعيض ام هي للإنسان؟ هل هي للتبعيض ام هي للإنسان؟ سؤال من الادله التي استدلوا بها على ذلك بعدما قالوا ان الايه ان الباء في الايه للتبعيض استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النصير مثلا كان ايه؟ يرتدي العمامه فمسح ايه؟ فمسح على النصير والعمامه. فقالوا لو كان المسح على كل الراس واجب لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على كل الراس، لمسح على كل الراس. هذا هو معتمد المذهب عندنا، تفضل. لماذا لا يمكن الخلاف على الراس مثل الراسين؟ ما انا هتكلم الان، شوف. هذا هو المذهب عندنا. يعني كما تعودت معكم احنا قلنا ايه؟ بندرس المذهب يعني ولم نخرج كثيرا. لكن صراحة في هذه المسألة نخرج أيضا عن المذهب. نخرج أيضا عن ايه؟ عن المذهب في هذه المسألة. ونقول هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من قال أنه يجب مسح جميع الرأس. خلاص؟ واستدلوا على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرد قط عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على بعض رأسه أبدا إلا في حالة واحدة عند ابتداء إيه؟ عند ابتداء العمامة. فنقول من كان يرتدي العمامة فله أن يفعل ذلك. أما في غير العمامة لم يرد قط عن النبي في أي حديث مع كثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو ايه؟ ولو مرة. إذ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب. يعني النبي لما كان يتوضا كان بيبين ايه؟ كان بيبين الوضوء وهو واجب، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب. ولذلك نقول أننا في هذه المسألة نخرج عن المذهب ونقول بوجوب مسح ايه؟ مسح جميع الرأس. لكن طبعا اللي يقال يعني ليس هذا تنقيصا من الاصحاب ولا شيء، ان يقال الانسان مثلا لو بيتوضا فجاء عند الراس ففعل هكذا نقول انه بذلك اسقط الفرض. هذا يعني ايه؟ نراه يعني ليس ايه؟ ليس بالقول الذي فيه قوه من ناحيه ايه؟ من ناحيه العلم. طبعا هذا قول وقول فقهي وقول ايه؟ معتبر وهو معتمد قول الشافعيه. خلاص. وطبعا هناك غير الشافعيه قالوا بذلك كالحنفيه قالوا ايه؟ قيادوا المساله بالثلث وما شابه ذلك. خلاص هذا حيعود الى مساله اخرى. هل القنصوه تنزل منزله العمامه ام لا؟ الفرق طبعا ان العمامه بيشق نزع العمامه، العمامه تبقى مربوطه وبعض الاحيان تبقى محنكه فنزعها يشق. فاقرب في القياس على العمامه خمار المراه، خمار ايه؟ المراه اللي قد يشق النزع. على ان هناك من العلماء كابن تيميه مثلا، ولذلك ابن تيميه اللي بيقول عنه متشدد، الذي يقول عن ابن تيميه متشدد، هذا لم يفهم شيء عن ابن تيميه ولم يقرا عن ابن تيميه. ابن تيميه لو جعلت اقواله الفقهيه مذهبا فقهي هيبقى اخف في قول في الاقوال الفقهيه مذهب ابن تيميه. ابن تيميه مثلا في باب الطلاق، الطلاق من ايسر المذاهب. شوف الأئمة الأربعة على أن الرجل لو قال للمرأة إذا خرجت من الدار فأنت طالق، هذا طلاق. الأئمة الأربعة الرجل لو قال للمرأة علي الطلاق لا تفعلي هذا الشيء ففعلت فهي طالق. ابن تيمية لا يقول بذلك، قال إن قال إن خرجت من الدار فأنت طالق فهذه المرأة لا تطلق، إنما ينظر إلى نيته. وفي نفس الأمر أيضا لو قال علي كذا ينظر أيضا إلى نيته. فمذهب ابن تيمية طبعا من اخذ في المذاهب، ولذلك ابن تيمية بيقول ان الانسان لو ان يمسح على القنصوه، لو ان يمسح على ايه؟ على القنصوه ينزلها منزله ايه؟ العمامه في هذا الباب. فالسؤال طبعا هيعود الى ايه؟ الى ذلك، هل القنصوه الطائيه دي تنزل منزله العمامه ام لا؟ لكن صراحه هي لا يوجد مشقه في المذاهب، لا يوجد مشقه في المذاهب، لكن لو الناس يفعلون ذلك خلاص على ان على انهم تعلموا ذلك، وعلى ان هذا مثلا مذهب الشافعيه او مذهب بعض اهل العلم وفعلوا ذلك لا حرج في ذلك، لا انكار في هذه المساله. طب بالنسبه للمساله البعض بيظن ان ابن تيميه ممكن ياتي بمساله لم يقل بها احد من قبل، يعني لابد له من جلس في هذا. طبعا ياتي بمساله قالها ولم يقل له في جلس، فهو اعلم الناس في هذا الباب. ابن تيميه بحر في علم العقيده، لا يوجد احد يكفي ثانيه في هذا العقيده. في باب الفقه خصوم ابن تيميه من الاشاعره وغيرهم لما جاءوا وتكلموا عنه فقهيا قالوا هذا رجل فقيه بارع. ويعني من اراد ان يقرا مثلا، يعني مثلا حضرت لك مثالا واحدا، احنا عندنا في المذهب ايش قلنا عن العصر والشعر؟ قلنا انه نجس. عندنا في المذهب ابن تيميه لا يقول بذلك، من كذلك يقول ان العاصم الظاهر وليس بنجس. شوف بقى البحث الفقهي الاشتويل الذي كتبه ابن تيميه في الفتاوى في هذه المساله، بيقول ايش؟ بيقول ان الحياه، انا اريد بس الفقه العالي والرافض، بيقول ان الحياه تنقسم الى قسمين، حياه حيوانيه، ذكرنا المساله دي من قبل ولا لا؟ حياه حيوانيه وحياه نباتيه. الحياه الحيوانيه فيها روح خلاص؟ فعندما تخرج هذه الروح يكون الكائن هذا ايه؟ ميت في الاصل، الا ما دل الدليل على خلافه. طيب والحياه النباتيه، النبات لو مات هذا ايه؟ هذا لا يكون نجسا. طيب الان هناك بعض الاشياء التي فيها حياه حيوانيه وتموت ولا تكون نجسا. الذباب اذا مات حكمه؟ طبعا هذا ليس عند الشافعي، عند الشافعي امر اخر ماشي، لكن الذباب اذا مات فهو ظاهر وليس بنجس. خلاص ما لا نفس له سيدة الصرصور الوزر، هذا ظاهر وليس ايه؟ وليس بنجس. طيب ابن تيميه قال اذا كانت بعض الكائنات التي فيها حياه حيوانيه اذا ماتت لا تكون نجسا كالذباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه. قالوا هذا الغمس قد يكون الاناء حارا، ولو فعل ذلك قطعا الذباب ايه؟ ستموت. فلو كانت نجسه لما انكسرت ايه؟ الاناء. والنبي صلى الله عليه وسلم ايه ما امر ايه؟ بالقاء هذا ايه؟ هذا الاناء. اذا فهناك بعض الكائنات حيه حياه حيوانيه ولا تنجس وهي ليست نجسه. طيب هي ليه ليست نجسه؟ قال لانه لا يوجد فيها الدم. قال لك طيب بقى تعالى نتكلم عن العظم. هل العظم اقرب للحياه الحيوانيه ولا حياته بالتبعيه؟ ها؟ العظم في روح؟ لا، العظم يعيش بالتبعيه، يعني هو تابع لي، انا اتحرك فاتحرك، امره بكذا فهو حياته بالتبعية. طب العظم فيه دم ولا لا؟ ليس فيه دم، ليس فيه دم. إذا قال إذا كان العظم الذي يعيش بالتبعية خلاص، وهناك كائنات وليس فيه دم طبعا حياته بالتبعية، وهناك كائنات فيها حياة حيوانية إذا ماتت لا تكون نجسة من باب أولى إيه؟ العظم الذي ليس فيه روح وهو بالتبعية وهو ليس فيه دم، فنستدل بذلك بقياس الأولى على أن العظم ليس بنجس. هذا فقه راقي، سواء أنت توافق على ذلك أو تخالف ذلك، لكن هذا طبعا فقه عالي وفقه راقي جدا من ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. طيب المسألة أخرى تتعلق بمسألة مسح الرأس، كيفية المسح المستحب عندنا في المذهب، كيفية المسح المستحب عندنا في المذهب. عندنا في المذهب مستحب أن يأخذ الماء بكفه ثم يصبغ، تأخذ الماء تفعل ذلك، ثم يلصق طرف سببتيه بطرف الأخرى على وجه هذا إيه؟ المنوال خلاص؟ ثم يضع ذلك على مقدم رأسه خلاص، ويضع الإبهام على صبغيه للصبغ يبقى كده تمام؟ ويذهب فيهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. دي الصورة إيه؟ المستحبة عند الأصحاب في هذا البلد. تقول أنت مش لسه قايل إن الشافعية قالوا يجزي بعض الرأس، يجزي بعض الرأس، لكن عندنا في المذهب مستحب مسح إيه؟ الفرد بعض الرأس، لكن يستحب عند الشافعية مسح كل إيه؟ كل الرأس. طيب؟ قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وغسل رجلين إلى الكعبين. وغسل رجلين إلى الكعبين. خلاص؟ غسل رجلين إلى الكعبين أيضا من فرائض الوضوء، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. لكن الشيعة قطعهم الله يقول أن الواجب المسح، يقول الواجب إيه؟ هو المسح لا الغسل. طبعا الشيعة يخالفون أهل السنة في كثير من المسائل، لعلنا لما إيه نمر على هذه المسائل نبينها لهم. الشيعة عندهم أن الواجب طبعا هو إيه؟ المسح وليس الغسل. والشيعة كما قال علماؤنا لا يعتد بخلافه، لا يعتد بخلافه. طيب بالنسبة للكعبين، ما هما الكعبين؟ من يعرف؟ العظمتان الناتئان اللي هو بارزتان يعني في قدم الإنسان. طيب وهل يجب إدخال الكعبين في الغسل على وفق من هو المسألة إيه؟ المرفق تماما حذو القلدة للقلدة. طيب من كانت له إرصع زائدة في رجله أيضا حتكون على نفس إيه؟ على نفس منوال ما ذكرناه. طيب ماذا لو كان الرجل أقطع؟ واحد مثلا رجليه والعياذ بالله مقطوعة، أو القدم مقطوعة، أو طبعا يدخل في ذلك أيضا اليد لو كانت اليد مقطوعة. الإنسان إذا كان فيه قطع في اليد أو في الرجل، احنا أغفلنا ذلك واحنا بنتكلم عن اليد، هذا القطع ينقسم عندنا في المذهب إلى قسمين. هذا القطع عندنا في المذهب ينقسم إلى قسمين: قطع لم يبق منه شيء من محل الفضل أو من محل الفضل، يعني مثلا الرجل تقطع من الساق، هل بذلك بقي شيء من محل الفضل؟ لا. وهناك قطع يبقى معه شيء من محل الفضل، إنسان مثلا يقطع إيه؟ للجزء مثلا المتعلق بإيه؟ بوجه إيه؟ وجه القدم هو الذي يقطع، خلاص؟ لو لم يبقى شيء من محل الفرض فعندنا في المذهب فلا فرض عليه بلا خلاف، يعني لا يوجد أي شيء عليه. يعني تخيل مثلا رجل مقطوع اليد اليمنى من عند العظم، من وسط العظم، أو رجل مقطوع الرجل اليمنى من عند الساق، عندنا في المذهب لا فرض عليه، يعني يذهب إلى رجل أخرى مباشرة، لكن يستحب أن يمس هذا الجزء الأقطع الماء. يستحب أنه إيه؟ يمس هذا الجزء الأقطع الماء. طب ليش؟ قالوا حتى لا يكون فيه عضوا من أعضاء الوضوء لم يمس الماء. يبقى حتى لو كان متجاوزا للفرض يستحب أنه إيه؟ ها يمسه بالماء، لكن هل هذا فرض؟ لا، هذا ليس بفرض، لا فرض عليه، هو إيه؟ يسقط بذلك. خلاص؟ أما طبعا لو كان هذا العضو، أما لو بقي شيء من العضو فعندنا في المذهب يجب غسله بلا خلاف. والدليل على ذلك في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب من ليس له كعبان ماذا يصنع؟ رجل ليس له كعبان يعني يعني لما طلع على طول كده لا يوجد العضلان التي عندهم مش موجودين ماذا يصنع؟ أهل يقدرها بقدرها يعني يقدرها به بقدرها عندنا في المنام. طيب نعم أي حتة الأخيرة رجل ليس له كعبان يعني الرجل كده بتاعته خير كده من رجل طلع مباشرة ما فيش العظمة قال ده ماذا يصنع؟ يغسل إلى المكان يعني مثلا مثلا من القدم لغاية هنا 5 سم يبقى عارف المكان ويغسل إلى الموضع الذي يقدره بقدره بمكانه. ثم بعد ذلك قال المصنف والترتيب على ما ذكرناه يعني من فرائض الوضوء الترتيب. الترتيب يعني ايه؟ يعني يتوضأ الوضوء على وفق هذا الترتيب النظام المذكور الأول فالأول الأول فالثاني فالثاني. حكم الترتيب عندنا في المذهب أنه من فرائض الوضوء والدليل على ذلك قال الله عز وجل سأذكر لكم الدليل وتأتون أنتم وجه الاستدلال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم خلاص وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وجه الاستدلال الشباب كان جاب المعطوف في الأول وقال له ماشي أهل أنه جل وعلا ذكر ممسوحا بين مغسولين تمام ذكر ممسوحا بين مغسولين لو كان ترتيب غير واحد لذكر المغسولين طب وما الإشكال في ذلك؟ يذكر الممسوح بين المغسول وإيه الحرص في ذلك؟ يذكر الممسوح بين المغسول إيه المشكلة؟ ويذكر المعطوف والمجرور ما في إشكال في ذلك؟ ده كلام جيد انا فقط اشكل عليه لكن هذا كلام جيد انا اشكل عليه فقط الكلام الجيد ها شوف الاصل في لغه العرب الاصل في لغه العرب وطبعا هذا من زمان الفصاح انهم دائما يذكرون الاقرب فالاقرب فالاقرب ويرتبون الاشياء كلها مع بعضها هنجد في ايه الوضوء هناك امران بالنسبة للأقرب هل كانت هناك مراعاة للأقرب؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أقرب عمر الوجه هو الرأس قدم ولا أخر بعد الوجه تكلم عن إيه؟ عن غسل اليد إلى المرفق وبعد ذلك الرأس يبقى لم تكن هناك مراعاة للقرب وهذا ينافي فصاحة العرب أصل في العرب وفي اللغة أنهم يذكرون الأقرب فالأقرب فالأقرب هذه من ناحية كذلك من الأساليب العربية في النظم يعني أنهم كانوا يذكرون الأشياء بعضها مع البعض فيذكرون الممسوحات مع بعضها والمغسولات مع بعضها فأنت عم تشوف تأتي الوضوء ذكر الوجه هو ممسوح ولا مغسول؟ مغسول ثم ذكر اليد ممسوح أم مغسول؟ ممسوح أو مغسول ثم ذكر الرأس ممسوح أم مغسول ممسوح ثم ذكر الرجل ممسوح أم مغسول يبقى ذكر مغسول ومغسول ثم ممسوح ثم مغسول ومقتضى الفصاحة العربية أن يذكر المغسولات ثم بعد ذلك الممسوحات فقال علماؤنا وقال أصحابنا القرآن إعجاز خلاص والفصاحة تؤخذ منين؟ من القرآن فما خالف ربنا تبارك وتعالى هذه الأصول الموجودة في لغة العرب إلا إيه؟ إلا لحكمة ولشيء أراده وهذا الشيء هو إيه؟ هو لفت الانتباه إلى وجوب الترتيب لفت الانتباه إلى وجوب الترتيب عرفتم؟ يبدأ إيه؟ يبدأ الوجه الأول في هذا الباب الثاني فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل النبي يدل على وجوب الترتيب وهذا إشكال الآن أشكله عليكم وهل الفعل يدل على الوجوب الأصل بفعل النبي هل يدل على الوجوب فكيف يستدل بفعل النبي في هذا الباب شوف وتصب الأصل في فعل النبي الأصل فيه أنه لا يدل على وجوده ما لم يكن هذا قيد يعني ممكن إذا يكون في أمر أنت بتعرفه ومقيد وأنت لا تعرف القيد الأصل في فعل النبي أنه لا يدل على الوجود إلا إذا كان هذا الفعل بيانا للواجب فيكون هذا الفعل واجب الآن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للوجود هذا لا للواجب ولا للمستحب هذا بيان لأمر الواجب وبيان الواجب واجب نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فما وجدناه قط خالف بين الترتيب في الوضوء إلا في بعض الأحاديث المختلف فيها وعندما خالف أخر المضمضة للاستنشاق ولم يؤخر إيه؟ فرائض الوضوء فدل ذلك على إيه؟ على أن الترتيب من الوجب طيب الإنسان لو ترك الترتيب عمدًا عندنا في المذهب لا يصح هذا الوضوء بلا خلاف لو تعمد الإنسان عدم الترتيب في الوضوء لا يصح منه الوضوء بلا خلاف طيب لو نسي الترتيب لو إنسان نسي الترتيب يعني مثلا يتوضا الان فغسل الوجه ثم مسح الراس وغسل الوجه وتذكر انه لم يصل اليد الى المرافق فغسل اليد الان نسي هذا الترتيب عندنا في المذهب طريقان الصحيح المشهور عندنا في المذهب بطلان الوضوء الصحيح المشهور بطلان الوضوء عرفتم؟ بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى الكلام على سنن الوضوء فضل الشيخ فضل معك المسك؟ معك؟ السنن وسننه عشرة أشياء التسمية ورص الكفين قبل الإنسانين مجينات والمنضبط والاستنشاق ونصف الجميع الرأس ونصف الجزمين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتقليل اللحية الكفة وتقليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. طيب بعد ما انتقل المصنف وبعد ما ذكر المصنف فروض الوضوء انتقل للكلام على سنن الوضوء طبعا مع سنن الوضوء من المسائل المهمة لأن الإنسان بهذه السنن بيتبع الحسنات بأمور يسيرة فعلى الإنسان أن يتعلم هذه السنن وأن يعلمها للناس وهو يستطيع بفضل الله عز وجل أن يجعل من هذه السنن صدقة جارية بعد موته فيعلم هذه السنن لزوجته ولأولاده خلاص ومثلا إذا كان يستطيع أن يعلم بعض الأطفال فليعلمهم ذلك خلاص ولذلك من الأمور المهمة جدا يا جماعة لو الإنسان استطاع أن يعلم الأطفال الفاتحة والوضوء وهذه الأمور فهذا خير عظيم هذه صدقة جارية ممكن الإنسان يغفل عنها يعني أنت لو استطعت أن تعلم بعض الأطفال الفاتحة افعل ذلك لأنه سيقرأ الفاتحة ويظل يصلي بالفاتحة طيلة الحياة فيكون هذا في ميزان من علمه أنت تعلمه الوضوء فيظل يتوضأ طيلة حياته ويكون هذا في ميزان حسناته بدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بالتسمية التسمية من سنن الوضوء وطبعا الكلام على هذه السنن هذه من باب الكمالات الفروض إذا ترك شيئا منها لا يصح الوضوء أما هذه السنن من باب الكمالات بمعنى أنه لو تركها عمدا أو نسيانا الوضوء يصح الوضوء يصح فبدأ بالتسمية خلاص بدأ بالتسمية لكن قبل الكلام على التسمية قال المصنف وسننه عشرة أشياء هل هذه السنن تكون في كل وضوء في كل وضوء نقول نعم هذه السنن تكون موجودة في أي وضوء سواء كان هذا الوضوء لصلاة فرض أو كان هذا الوضوء لأمر تنفل يعني يصلي صلاة الضحى سيقرأ القرآن أو ما شابه ذلك وهل المصنف عندما قال وسننه عشرة أشياء أتى بكل سنن الوضوء؟ الجواب لا فهذا العدد لا مفهوم له بمعنى أن الوضوء له الكثير من السنن والمصنف ذكر بعض هذه السنن ولعلنا إن شاء الله في آخر المبحث نذكر بعض السنن التي ما ذكرها المصنف وسنن الوضوء تنقسم إلى قسمين سنن الوضوء عموما تنقسم إلى قسمين سنن قولية وسنن فعلية سنن الوضوء تنقسم إلى قسمين سنن قولية وسنن فعلية. أما القولية كالتسمية وأما الفعلية مثلا كالسواك. أما الكلام على التسمية فسيكون في بعض المسائل. أولا حكم التسمية على الوضوء أو عند الوضوء. عندنا في المذهب التسمية حكم عند الوضوء سنة مستحبة، هذا هو المذهب عندنا. والتسمية سنة مستحبة عندنا في المذهب في جميع العبادات، في جميع العبادات التسمية سنة مستحبة. طيب، طب وما الدليل على استحباب التسمية عند الوضوء؟ الدليل على ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعندنا حديث آخر، لكن هذا حديث أعانه البعض من المكارة، يروى عن النبي: توضأوا باسم الله. وعندنا حديث آخر استدل به أصحابه، حديث ضعيف باتفاق المحدثين: من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهورا لجميع بدنه. لاحظ معي أخبر ماذا الذي كنت سأذكره الآن؟ لاحظ معنى الأحاديث التي ذكرها الأصحاب، هذه أحاديث فيها أوامر: توضأوا باسم الله، صح؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أليس هذا ينبئ بالوضوء بالوجوب والاستحباب؟ ينبئ بالوجوب. فلماذا ما قال الشافعية بوجوب التسمية؟ الذي جعل الأصحاب لا يقولون بوجوب التسمية أدلة، من هذه الأدلة الآية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا باسم الله، صح ولا غلط؟ ها من المبتلى الذي يقول ذلك؟ بل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر التسمية. هذه واحدة. الثانية في الصحيحين حديث الرجل المسيء في صلاته، رجل ما يحسن الصلاة، فقال له النبي: إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله. هل أمر الله تبارك وتعالى في القرآن بالتسمية؟ قالوا: فهذه قرائن صرفت هذه الأوامر من الوجوب إليه إلى الاستحباب. طيب، هذا بالنسبة للكلام على هذه المسألة. المسألة الثانية التي معنا بالنسبة للتسمية: ما هو وقت التسمية؟ متى؟ أقول لك، لأن الصحابة الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا كل شيء، فما ذكروا التسمية. ولو كانت التسمية واجبة لتعلموها من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك أيضا عليه على عدم الوجوب وعلى أنه من الأمور المستحبة. طيب، ما هو وقت التسمية؟ متى يقول الإنسان بسم الله عند الوضوء؟ في المذهب التسمية عندنا تكون عند بداية الوضوء، يعني متى؟ عند غسل الكف، خلاص؟ يعني غسل الكف يقول بسم الله ويغسل الكف مباشرة. طيب، المسألة التي معنا تتعلق بالتسمية: وما هو لفظ التسمية؟ إيش حقول؟ هل حقول بسم الله الرحمن الرحيم أم أقول بسم الله؟ شوف، أنا أعطيك قاعدة في المذهب عند الشافعية: الأصل في كل عبادة عند الشافعية يشترط فيها التسمية أن يقال، بكلمك عن الأفضل الآن، أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأفضل والأكمل عند الشافعية، في كل عبادة يشترط فيها التسمية إلا عند دخول الخلاء. يقول إيه؟ بسم الله فقط، لأن هذا موطن ليس موطنا للذكر. يبقى الأصل عند الشافعية في كل عبادة يستحب فيها التسمية أن يقول إيه؟ أن يقول بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الأكمل. عندنا في المذهب التسمية ولفظ التسمية فيه الأفضل والأكمل، وفيه ما تصيب به أصل السنة. عند الأصحاب في الوضوء إذا أردت أن تتوضأ وتأتي بالأفضل فقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الأفضل والأكمل. طيب، والذي تصيب به أصل السنة أن تقول إيه؟ بسم الله. يبقى عند الشافعية المستحب عند الوضوء أن تقول إيه؟ بسم الله أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأيهما أفضل؟ بسم الله الرحيم. كل عبادة عند الشافعية يستحب فيها التسمية فتقول الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال إيه؟ قال عند دخول الخلاء. طيب أنا أسألكم الآن، لو رجل بدلا من التسمية قال سبحان الله أو قال الله أكبر أو قال الحمد لله، هل يأخذ بذلك الفضيلة ولا لا؟ ها؟ ليش؟ أن نذكر الله عز وجل؟ عند الشافعية لو فعل ذلك فإنه إيه؟ ما أصاب أصل السنة ولا تحفظ بذلك الفضيلة، خلاص؟ لأنه خالف المنصوص في هذا الباب. طيب وماذا لو نسي الإنسان التسمية عند الوضوء؟ يعني واحد يتوضأ ونسي التسمية، ماذا يصنع؟ يذكرها أثناء الوضوء. شوف عندنا في المذهب يذكرها أثناء الوضوء ويقول بسم الله في أول وآخره. لماذا قال الأصحاب ذلك؟ قال الأصحاب ذلك قياسا على الطعام. وطبعا هو مرد هذه المسألة عشان تبقى فاهمها في مسألة القياس في العبادات، هل يجوز القياس في فروع العبادات ولا لا؟ من قال بجواز القياس قال أن الإنسان إذا نسي التسمية عند الوضوء ماذا يصنع؟ يبقى يقول بسم الله في أول وفي آخره. والذي قال من أهل الأصول أنه لا قياس مطلقا في العبادات فيقول أن هذا ليس بمشروع، لكن عند الشافعية قالوا إيش؟ قالوا إذا نسي التسمية عند الوضوء وتذكر في وسط الوضوء يقول إيه؟ يقول بسم الله في أول وفي آخره قياسا على إيه؟ قياسا على مليان حال الأكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل فيما نسي التسمية عند الطعام والشراب قال فليقل بسم الله في أول وآخره. طيب لو نسي التسمية عند الوضوء وتذكر بعد الانتهاء من الوضوء، يعني وتذكر امتى؟ بعد ما انتهى من الوضوء، هذه لا يقول بسم الله خلاص لأن الوقت قد فات، التسمية تتعلق بوقت معين وقد فات هذا الوقت. طيب هل التسمية من سنن الوضوء المتصلة أم أنها من سنن الوضوء المنفصلة؟ أظن طرحنا هذه المسألة في الدرس السابق احنا بنتكلم عن ايه؟ يعني كان عن السؤال ده في الدرس اللي قبل الماضي، هل التسمية من سنن الوضوء المتصلة أم المنفصلة؟ يعني ايه؟ يعني هل التسمية جزء من الوضوء لكنها جزء مستحب أم أنها سنة مستقلة وحدها؟ عندنا في المذهب وجهان، المعتمد عند الأصحاب أنها سنة متصلة وليست منفصلة، ومن الأصحاب من قال أنها سنة منفصلة عن الوضوء. طب إيه ثمرة الخلاف بين الأصحاب في ذلك الشباب؟ من يعرف ثمرة الخلاف؟ يعني تفرق فيه يعني لو التسمية سنة متصلة ولا سنة منفصلة تفرق فيه الشباب؟ شوف الأصحاب منهم من قال أن التسمية والسواك من السنن المنفصلة، ومنهم من قال أنها من السنن المتصلة. هتفرق فيش؟ من قال نعم أحسن، من قال أنها من السنن المنفصلة يبقى هو لابد قبل التسمية وقبل السواك أن ينتوي هذه السنن، ثم بعد ذلك عند الوضوء ينتوي نية ايه؟ الوضوء الفريض. عرفتم؟ ومن قال انها سنة واحدة متصلة يقول تكفي نية ايه؟ تكفي نية الوضوء. والمعتمد عند الاصحاب انها سنن متصلة، يعني احتاج في ايه؟ احتاج في الباب نية واحدة. وهل تشرع الاستعادة قبل التسمية عند الوضوء؟ هل تشرع الاستعادة عند التسمية؟ في الوضوء عندنا في المذهب يسن التعوذ، قال الرملي في نهاية المحتاج ويسن التعوذ قبلها، لكن وإن كان هذا هو المعتمد في المذهب لكن هذا لا يوجد عليه يعني دليل صريح، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. التسمية ماشي، حتى التسمية والجار بها في دورات المياه. هذه المسألة تتعلق بمسألة أخرى وهي حكم ذكر الله تبارك وتعالى في دورات المياه. انت طبعا تتكلم في كتب الفقه الحمام. احنا كان زمان طبعا الحمامات ما كانت موجودة في البيوت. كانت الحمامات اماكن موجودة خارج البيوت. يعني في دور معينة زي مثلا كده الجن. يعني مثلا في يقول لك جن كان في حمامات كده اللي عايز يروح يغتسل يروح يغتسل في بعض الاماكن. وهذا طبعا من نعمة الله علينا وايضا دورات المياه ما كانت موجودة في البيوت. بل الحنفية ما كانت موجودة. أنت الآن بكل سهولة ويسر في بيتك تفتح صنبور مياه ينزل الماء عندك الحمام عندك هذه نعم عظيمة لعل الإنسان يقدر عن شكرها. لذلك حري بكل إنسان أن يجعل له وقت أن يخصص كل وقت بقدر المستطاع يتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه ويستحضر النعم التي قد يغفر عنها. وماذا يصنع؟ يحمد الله عز وجل بنية النعم التي هو يذكرها والنعم التي لا ينتبه لها. انت ممكن لا تنتبه لنعمة النفس. تعرف تتنفس كم متر اكسجين في اليوم؟ 10,000 لتر. تعرف هذه النعمة لما تجد الانسان مثلا في المدفى عمال مش عارف ياخد نفسه وانت بكل سهولة تتنفس. خلاص وغير ذلك ايه من النعم. فالحمد لله على نعمه العظيمة. نعود الى مسألة ذكر الله في هذه الاماكن. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأماكن، هذه الأماكن تنقسم إلى قسمين اللي هي دورات المياه. في عندك التهليل اللي هو المكان اللي أنت إيه تجلس عليه وتقضي الحاجة، وفي عندك إيه المسجد. من العلماء من يجعل الكل سواء، يعني يقولون أن الكل خلاء، يعني أنت مجرد تفتح الباب أنت الآن فين؟ في الخلاء، الكل له حكم الخلاء. ومن العلماء من يقول لا، انما الخلاء هو التهليل، المكان اللي انت ايه هتقعد، مجرد ما كشفت العوره وجلست انت الان فين؟ في الخلاء. فمن قال ان الخلاء يتعلق بالتهليل فقط يقول لك وانت في حوض دوره الان انت تقول ايه بسم الله وتتوضا. خلاص. ومن عمل المساله هيقول يكره ذلك، لأن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأماكن جماهير العلماء يقولون على أنه مكروه. الجماهير يقولون أن ذكر الله تبارك وتعالى في الخلاء، يعني هذا الإنسان جالس يقضي حاجته يقضي حاجته والنجاسة تنزل منه، ذكر الله تبارك وتعالى في أثناء هذا الموضع جماهير العلماء يقولون أنه مكروه. وقلة قليلة من العلماء يقولون أنه من الأمور المحرمة، والأقرب في نظري والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه محرم، لأن هذا يعني أبعد عن تعظيم ذكر الله تبارك وتعالى. وإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقضي حاجته كان يتبول، فمضى رجل من ظهري وهو يتبول فقال السلام عليك يا رسول الله، هل أنا رجل سلم ولا ما سلم؟ طب ورب السلام؟ أنا واجب. خلاص؟ واجب طبعا على إيه؟ على الكفاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد. طبعا أنت ممكن رجل يصاب ما الذي جعل النبي لا يرد عليه السلام؟ يعني يخاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى من التبول ثم بعد ذلك إيه؟ ضرب الحائط بيديه والهمة وقال ورد عليه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أنني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهارة. يبقى هنا وجه الاستدلال، لو كان رد السلام وذكر الله عز وجل والإنسان في الخلاء مكروها لفعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يسقط الواجب. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ يقول لي وهل النبي نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ أجيبه ها كله خير. هل يفعل المكروه النبي؟ يفعله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه لكنه لا يكون في حقه مكروه، لأنه يفعله مبينا للناس أنه ليس بحرام فلا يكون في حقه مكروه. لكن على العموم لو كان ذكر ذكر الله تبارك وتعالى يجوز في هذه الحال؟ لا فعلاً. ولذلك نقول المسألة تدور ما بين التحريم والكراهة. فلو الإنسان على الحوض وقال بسم الله أمر سهل ويسير، ما لم يكن على إيه؟ ما لم يكن على دين. عرفتم؟ والله حد نوع يحتاط مثلاً قبل الدخول من باب التعظيم يقول مثلاً بسم الله ويدخل لا إشكال، لكن لو قال في المكان وهو ليس بجالس على الدليل فعامة العلماء لا يقولون بحرمة، عامة العلماء لا يقولون بحرمة ذلك. طيب، وماذا لو كان الماء مغصوبا؟ هل يسمى أيضا التسمية؟ يعني واحد مثلا سراء مية واحد رب مثلا، يعني هل يسمى الله تبارك وتعالى الله؟ عندنا في المدى يسمى له التسمية ويأثم عليه ايوه على سبيل المثال. طب وهو هل تصح التسميه في الحرام؟ يعني هل تصح التسميه في الحرام؟ عندنا في المذهب عشان تعرف هذه المساله، التسميه في الامور المحرمه تنقسم الى قسمين، هناك محرم لذاته وهناك محرم لغيره. اما المحرم لذاته كالخمر، واحد مثلا والعياذ بالله سيشرب خمرا، هل يسن له ان يقول بسم الله؟ بلا شك طبعا لا. انسان حياتي هل يسن أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان مثلا كان يفعل إنسان متزوج؟ لا طبعا لا يسن له ذلك، في المحرم لذاته لا يسن، لكن في المحرم لغيره يسن. يعني بمعنى إيه؟ لو واحد مثلا سرق طعام مثلا وأراد أن يأكل إلى إيه؟ يحتم عن السرقة ويقول بسم الله عند إيه؟ عند ذلك. عرفتم؟ طيب ده بالنسبة للكلام على التسمية. بعد ذلك انتقل المصنف للكلام على مسح جميع الرأس والسنن الأخرى، إن شاء الله نتكلم عليها في المرة القادمة مع الكلام على باب الاستنجاء وقضاء الحاجة، ونكتفي بما ذكرنا في هذا الباب.